ويعلم، أو على الجزاء ونصب نصب الواقع جوابا للأشياء الستة لأنه أيضا غير واجب، وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف، وقرئ بالجزم عطفا على يعفو، فيكون المعنى أو يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين. ما لهم من محيص، ما لهم من محيص محيد من العذاب، والجملة معلق عنها الفعل. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدة حياتكم، وما عند الله من ثواب الآخرة خير وأبقى، لخلوص نفعه ودوامه. وما الأولى موصولة تضمنت معنى الشرط، من حيث إن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا، فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. وعن علي رضي الله عنه تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فلامه جمع فنزلت. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين بما بعده عطف على للذين آمنوا، ومدح منصوب أو مرفوع، وبناء يغفرون على ضميرهم خبرا للدلالة على أنهم الأحقاء بالمغفرة حال الغضب. وقرأ حمزة والكساء كبير الإثم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة نزلت في الأنصار، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فاستجابوا له وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم، ذو شورى بينهم، لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه، وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور، وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الخير. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون على ما جعل الله لهم كراهة التذلل، وهو وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل، وهو لا يخالف وصفهم بالغفران، فإنه ينبئ عن عجز المغفور والانتصار عن مقاومة الخصم، والحلم عن العاجز، والحلم عن العاجز محمود وعن المتغلب مذموم، لأنه إجراء وإغراء على البغي. ثم عقب وصفهم بالانتصار للمنع عن التعدي، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وسمى الثانية سيئة للازدواج أو لأنها تسوء من تنزل به، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح بينه وبين عدوه فأجره على الله، عدة مبهمة تدل على عظم الموعود. إنه لا يحب الظالمين المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام. ولمن انتصر بعد ظلمه بعدما ظلم وقد قرئ به، فأولئك ما عليهم من سبيل بالمعاتبة والمعاقبة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبتدئونهم بالإضرار أو يطلبون ما لا يستحقونه تجبرا عليهم، ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم على ظلمهم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر على الأذى وغفر ولم ينتصر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي إن ذلك منه. فحذف كما حذف في قولهم السمن منوان بدرهم، أي منه، للعلم به. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وترى الظالمين لما رأوا العذاب حين يرونه، فذكر بلفظ الماضي تحقيقا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل أي إلى رجعة إلى الدنيا. ثم قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، الله عز وجل يمتن علينا بأنه جعل السفن تطفو على وجه الماء، وأنها تسير فتنقل الأشخاص والأمتعة من مكان إلى مكان كأنها علم، وهذه ترى من مكان بعيد عندما تنتقل من مكان إلى مكان، يسيرها الله عز وجل بالريح. فلقد كانت السفن وما زال بعضها من زمان إلى زمان قريب إنما تسير بواسطة الرياح، هذه الرياح التي تسوقها من مكان إلى مكان آخر، فتراها كأنها مشرعة في البحر كالأعلام. ولذلك شبهها الشيخ بما قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ربنا عز وجل لو شاء أن يسكن الريح أو يسكن الرياح على ما قرئ فيه، فعند ذلك تبقى هذه السفن ولا يقال اليوم إن هذه السفن اليوم تمشي على مثلا الطاقة من نفط وغيره، فمن خلق هذا ومن أوجده ومن جعل فيه القدرة ومن هو القادر، كما قال قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو غارت هذه الآبار ولا يوجد فيها شيء من النفط، فمن يأتيهم بشيء منه يستطيعون أن يوقدون فيه؟ المراكب في البر والبحر والجو كل ذلك يتوقف بإذن الله تبارك وتعالى، كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يعطينا مثالا وآية من آيات الله عز وجل ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد، لا تستطيع أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا كان الإنسان قد وكل همته على الله تبارك وتعالى وحبس نفسه على النظر في آيات الله تبارك وتعالى، أخذ يتفكر في آلاء الله. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، نعم، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا النظر يدعونا ربنا سبحانه وتعالى إليه، كما يدعونا إلى هذه السفن التي لو سكنت الريح عند ذلك صارت راكدة على ظهر الماء، لا تستطيع أن تنتقل إلى الأمام ولا أن ترجع إلى الخلف، ولا تستطيع أن تذهب الميمنة ولا الميسرة. أما الإيمان الذي تحلى به الإنسان المؤمن يرى من كل شيء آية من آيات الله تدل على قدرته وتدل على وجوده. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لذلك قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إذا كان الله عز وجل هذه الريح إذا هي تسير بالسفن الجارية من مكان إلى مكان آخر، فلو قلنا إن هذه الرياح أخذت تشتد وتصبح عواصف، عند ذلك تهلك هذه السفن ويهلك أهلها وتهلك هذه البضائع، فتنقلب السفن في البحار وتغرق هذا ولا يستطيع أحد أن يوقفها. وكثير من السفن العملاقة الكبيرة التي كان يحارب على ظهرها أو كان يتفاخر في السياحة فيها أين انقلبت؟ وعند ذلك عندما حدث حادث بسيط بأمر الله عز وجل كان عظيما جدا حتى رأينا آثاره، وما زال التاريخ يذكر قصة تلك السفينة وقصة تلك السفينة على ما ذكر التاريخ في أرجاء العالم عند المؤمنين وعند الكافرين. فإذا أهلك الله عز وجل بالعواصف الشديدة هذه السفن، ولكن ذلك إنما يكون بما كسبوا بأعمالهم. فربنا سبحانه وتعالى ولو كان الأمر بكل أعمالهم لأهلك كل سفينة، ولكن الله عز وجل يقول ويعفو عن كثير. إذن الله عز وجل أوبق أهلك ناسا ببعض ذنوبهم ونجى ناسا كثيرين على الإطلاق، أو نقول هذا الكلام أو يوبقن بما كسبوا، نقفون ثم نستأنف الكلام فنقول ويعفو عن كثير. هذا كلام يدل على العفو المطلق عند الله تبارك وتعالى. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. إذن هذه السفن إما أن تكون راكدة وإما أن تكون مهلكة. إذن هذه الأمور وإما أن تكون على الوفق الذي أراد الله فتسير وتنتقل من مكان إلى مكان آخر. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هؤلاء الله عز وجل أعطاهم مثالا وأعطاهم عبرة من أجل أن يعتبروا، وأن الله سبحانه وتعالى كيف ينتقم منهم وكيف يجعل ذلك جزاء على مجادلتهم في آيات الله. عند ذلك يعلمون أنه لا يوجد أي شيء يحيدهم عن عذاب الله تبارك وتعالى. إذن ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الإنسان يتمتع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى مدة حياته، يتمتع بالطعام والشراب واللباس والسكن والحكم والجاه إلى غير ذلك مدة الحياة. لكن العبرة ليست في الحياة، هذه الدنيا مزرعة للآخرة. فإن الله عز وجل يذكرنا نحن لم نعش من أجل الدنيا، وإنما نعيش في الدنيا نزرع ونحصد من الأعمال الصالحة حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا في يوم القيامة. فما أوتيتم من شيء فمتاع، متاع زائل لا قيمة له، وما عند الله خير وأبقى. لماذا قال خير وأبقى؟ نفعه أفضل، دوامه لا ينقطع أبدا. إذن الذي عند الله من ثواب الآخرة خير وأبقى. وإن هذه ما إذا كانت موصولة بعد الذي عند الله خير وأبقى. نعم، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هؤلاء عندما آمنوا بالله تبارك وتعالى واستخدموا الدنيا مزرعة للآخرة، وضرب على ذلك مثل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قال سيدنا علي: تصدق أبو بكر بكل ماله أو بماله كله، فلامه جمع كبير من الناس، فأنزل الله عز وجل للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن أنزل الله هذه الآيات بحق سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، فمدحه الله تبارك وتعالى ودل على أنه وأمثاله الحقيقين بالمغفرة من الله عز وجل، لأنهم توكلوا على الله حقيقة التوكل، ولأنهم بذلوا ما عندهم في سبيل الله من أجل نصر دين الله، ومن أجل إكرام عباد الله، ومن أجل الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الله عز وجل كما بين ذلك في أمثال سيدنا أبي بكر تكلم عن الأنصار الذين استجابوا لربهم لدعوة الله عز وجل، لكتاب الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما دعاهم إلى الإيمان آمنوا فاستجابوا، ودعاهم إلى الصلاة فصلوا، ودعاهم إلى الزكاة فأدوها حق تأديتها، وكذلك دعاهم إلى أن يفعلوا شيئا مع المهاجرين فأحسنوا معاملتهم وقسموا أموالهم ودورهم ورزقهم، وأحبوا أن يدوم ذلك طيلة حياتهم، وكان أمرهم بينهم شورى. الله عز وجل إنما يطلب منا ذلك ألا نتفرد برأي الواحد منا، فإنك إذا ما شاورت إخوتك وأقرانك من العلماء ومن الصلحاء، فكل واحد إنما يفكر في جهة، لكن عندما تجتمع الآراء وعندما نتشاور مع بعضنا وعندما نتشاور في فتوانا، عند ذلك لا نقع إلا في الأمور الطيبة المباركة، حيث كان الأمر دينيا أو كان دنيويا أو كان فتيا أو كان فيه تشاور، فإننا نصل على الحق. فالقوم إذا استشاروا بعضهم البعض كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، وكما أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر، نعم، إذن نصل. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من عند الله تبارك وتعالى، إذا فعل شيئا لا يفعل إلا شيء إلا شيئا يريده الله تبارك وتعالى، لكنه علمنا الشورى، وليس ملزما بأن يأخذ بشورى بعضنا، ولكن إنما يبين لنا تلك الآراء ويعلمنا بما نفعل بين بعضنا البعض. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. إذن أي طريق من طرق الخير، سواء كان واجبة كالنفقة على العيال وكالنفقة على الأزواج وكالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى وكأداء الزكاة، إذن ومما رزقناهم ينفقون أي في سبيل الخير، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الله عز وجل جعلهم متذللين لله تبارك وتعالى، وهم قد وصفهم الله عز وجل بأوصاف كثيرة من أمهات الفضائل على الإطلاق، ومع هذا وصفهم الله عز وجل بالغفران، فهذا لا ينبئ عن العجز الذي يكون عندهم، لأن ذلك إنما كان مع القوة وكان مع القدرة على الانتقام، ومع هذا فإنهم كانوا يغفرون. ولكن إذا كان الأمر لله عز وجل، فلقد تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب إلا لله. أما أمر الدنيا وأمر متاعها وأمر أحوالها فكل ذلك أمر زائل معوض تماما. ثم قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله عز وجل سمى السيئة سيئة لأن صاحبها تسوء حاله، لذلك دائما ربنا سبحانه وتعالى يكافئ هذا الإنسان على ما فعل في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: فمن عفا وأصلح، عفا عن خصمه، عفا عن عدوه، أصلح بينه وبين عدوه لله تبارك وتعالى. انظر ماذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أي أجر؟ ما قال جنة، ولم يقل مثلا طعاما ولا شرابا ولا مثلا نجاة في يوم القيامة، قال أجره على الله. إذا أبهمت هذه الكلمة فصارت أمرا عظيما عند الله عز وجل، فإنما تدل على عظم الموعود عند الله عز وجل. أجره عند الله، خلاص تكفل الله بثوابه وتكفل الله بأجره وتكفل الله بإكرامه. إنه لا يحب الظالمين، إنما يحب المتجاوزين، إنما يحب الذين المتجاوزين عن حقوقهم الراضين بما قسم الله سبحانه وتعالى. إنما لا يحب المتجاوزين في الانتقام، لا يحب المبتدئين بالسيئة، ولا من انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل. طبعا بعض الناس إذا ظلموا ثم بعد ذلك استطاع أن ينتقم بمقدار ذلك الظلم الذي ظلمه في هذه الحياة الدنيا، فليس عليهم من سبيل، لا بالمعاتبة ولا بالمعاقبة، فإن ذلك من سبيل العدل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إن الذي يبتدئ بإضرار الآخرين، إن الذي يطلب ما لا يستحقه، إن الذي يجبر الآخرين على التنازل عن حقوق معينة ليست له، إن الاعتداء على أموال الآخرين وعلى حقوق الآخرين، هؤلاء ينتقم الله عز وجل، سماهم الله باغين ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. على ماذا؟ على ظلمهم وعلى بغيهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن الإنسان الذي يصبر على أذى الآخرين ويغفر ولم ينتقم لنفسه، إن ذلك الأمر، نعم، هذا الأمر الذي يفعله إنه من أصحاب العزائم، وإنه من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، إذا أضله الله فهل يوجد له ناصر يتولاه؟ إذا خذله الله فهل يوجد له من يرفعه في هذه الحياة الدنيا؟ شأنه شأن الظالمين الذين يرون العذاب. وانظروا إلى قوله رأوا، وكأن الرؤيا حدثت وانتهت وصارت في الزمن الماضي، وكل ذلك يدل على تحققها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، أي حين يرون العذاب، ماذا يقولون؟ هل إلى مرد من سبيل؟ هل إلى رجعة؟ هل ماذا وصف الله الكافر والظالم؟ ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا كان الجواب؟ كلا، لينزجر هؤلاء. إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة فقط لا استجابة فيها ولا سماع لها. وإنه لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى بغيه، وعاد إلى ظلمه، وعاد إلى عناده، ويحسب أنه لو طلب ثالثة ورابعة. لكن الله قضى أنه لا رجعة إلى الدنيا، وأن يوم الحساب هو آخر المطاف، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين، وأبعدنا عن جهنم وعن نيرانك يا أكرم الأكرمين، إنك عفو غفور. فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.